والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وما نزال في تفسير سورة الفلق. كنا قد ابتدأنا الكلام على السورة، وكذا أيضا قرأنا كلام المؤلف حول الآية الأولى منها. تفضل. من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: من شر ما خلق. قال: خص عالم الخلق بالاستعاذة عنه لانحصار الشرفية، فإن عالم الأمر خير لانحصار الشر فيه، فإن عالم الأمر خير كله، وشره اختياري لازم ومتعد كالكفر والضل، وطبيعي كإحراق النار وإهلاك السموم. طيب. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق. ذكرنا في الدرس السابق كلام أهل العلم في المراد بالفلق، ومن ذلك قلنا إيش المراد بالفلق؟ نعم، أنه العموم فيشمل جميع المخلوقات والممكنات. نعم. والقول الثاني أن المراد به الصبح، فالق الإصباح. نعم. وقيل فالق الحب والنوى. نعم، أحسنت. أيضا وقيل إن الفلق نعم البعث من القبور. أيضا قلنا سجن في جهنم. نعم. طيب، قال بعد هذا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قال: خص عالم الخلق بالاستعاذة منه لانحصار الشر فيه، فإن عالم الأمر خير كله. إيش مراد بهذا الكلام؟ الله عز وجل يقول: ألا لهم، من يكمل الآية؟ ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر. الرب عز وجل يذكر أن الخلق جميعا له، والأمر جميعا ماذا؟ له سبحانه وتعالى. طيب، لاحظوا معي في قوله: ألا له الخلق والأمر. البيضاوي هنا ينبه أن الله عز وجل خص الاستعاذة هنا بعالم الخلق أم بعالم الأمر؟ بعالم الخلق. لماذا؟ قال: لانحصار الشر فيه، لأن أوامر الله كلها إيش؟ أوامر الله كلها خير، لا شر فيها. نعم، بوجه من الوجوه لا شر فيها. أوامر الله، كل ما أمر الله عز وجل به فهو خير. الشر إنما يكون في ماذا؟ في المخلوقات. فهنا يقول المؤلف: خص عالم الخلق بالاستعاذة. لماذا؟ قال: لانحصار الشر فيه، فإن عالم الأمر خير كله. ثم قال: وشره. الضمير يعود على ماذا؟ وشره يعود على إيش؟ الخلق. وشره اختياري لازم ومتعد كالكفر والظلم، وطبيعي كإحراق النار وإهلاك السموم. يعني معنى هذا الكلام أنه قسم الشر المضاف إلى عالم الخلق إلى اختياري وطبيعي، ما كان شره اختياريا وما كان شره ماذا الآن؟ طبيعيا باعتبار طبعه. وقسم الاختياري إلى لازم ومتعدي. فاللازم مثل إيش؟ كالكفر. والمتعدي كالظلم. واضح؟ وقال: والطبيعي كإحراق النار وإهلاك ماذا؟ السموم. الآن لاحظوا الآن: النار، النار شرها اختياري أم طبعي؟ طبعي، طبعها ماذا؟ الإحراق. لكن الإنسان يفعل الشر باختياره أم ليس باختياره؟ باختياره. واضح هذا الكلام؟ فالآن الشر الموجود في المخلوقات إما أن يكون شرا اختياريا يفعل بمحض الاختيار والمشيئة، وإما أن يكون ماذا؟ طبعيا. الاختيار هذا مثل له بإيش؟ بالكفر، يفعله باختيار الإنسان أم لم يفعله؟ طيب المعاصي والذنوب، الظلم كذلك. نفهم منه ماذا الآن؟ أن الشر الاختياري منه ما هو لازم يختص بمن؟ بالشخص، كالكفر شره يعود على من؟ على صاحبه، لكن الظلم متعدين، واضح؟ والطبعي قال كإحراق النار وإهلاك السموم. إذن قال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر جميع المخلوقات. هنا الآن يوجد عموم لا يوجد عموم؟ يوجد ماذا؟ عموم، ليس كذلك؟ من شر ما خلق، من شر كل مخلوق. نعم. ومن شر غاسق، قال ليل عظيم ظلامه، من قوله إلى غسق الليل، وأصله الامتلاء، يقال غسقت العين إذا امتلأت دمعا، وقيل السيلان، وغسق الليل انصباب ظلامه، وغسق العين سيلان دمعه، إذا وقب دخل ظلامه في كل شيء. طيب، ومن شر غاسق، ما المراد بالغاسق هنا؟ بماذا فسر البيضاوي الغاسق؟ نعم، بالليل. ومن شر غاسق يعني ليل عظيم ظلامه، من ليل عظيم ظلامه، من قوله إلى غسق الليل. وأصل الغسق إيش؟ الامتلاء. وأصل الغسق الامتلاء، يقال غسقت العين إذا امتلأ الدمع، وقيل السيلان، ومنه قولهم غسق الجرح إذا سال منه الصديد، ومنه قولهم غسق الجرح إذا سال منه الصديد. قال وغسق الليل انصباب ظلامه، فالليل إذا أقبل يغطي الأرض أم لا يغطي الأرض؟ الليل يملأ الأرض أم لا يملأ الأرض؟ إذن قال أصل الغسق الامتلاء، الامتلاء. قال وغسق الليل انصباب ظلامه، وغسق العين سيلان دمعه، إذا وقب. إيش معنى إذا وقب؟ يعني إذا دخل ظلامه في كل شيء. وقب أي دخل ظلامه في كل شيء. نعم. قال وتخصيصه لأن المضار فيه تكثر ويعسر الدفع. وتخصيصه، تخصيصه، إيش المراد الآن بقول تخصيصه؟ عندما قال الرب عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر، من شر ما خلق، الليل مخلوق أم غير مخلوق؟ يدخل في العموم الأول ولا ما يدخل؟ من شر ما خلق يدخل فيه الليل ولا ما يدخل؟ طيب، ثم لما قال ومن شر غاسق، هذا يعتبر ماذا؟ تخصيص بعد تعميم. لماذا خص الليل مع أنه داخل فيما قبله؟ قال لأن المضار فيه إيش؟ تكثر ويعسر ماذا؟ الدفع. ولهذا لاحظ الآن أكثر المجرمين، القتلة، السرق، أهل الفجور، إذا أراد أحد منهم أن يفعل شيئا يفعله بالليل أم بالنهار؟ لماذا بالليل؟ لأنه ماذا؟ الوقت الذي يراه مناسبا له لتستره بالظلام والخفية، وكما قال هنا لتعسر الدفع. يعني في النهار قد تصيح مستنجدا بالناس يعينك فلان وفلان من الناس، لكن بالليل ربما تستنجد فيعسر من يعينك، فإن الناس في هدأة وفي ساعة نوم. فهذا مراد بقوله، هذا المراد بقوله هو تخصيصه، يعني تخصيصه بعد العموم. نعم. ولذلك قيل الليل أخفى للويل، هذا مثل عند العرب، مثل عند العرب، الليل أخفى للويل، يعني الويلات كلها تكون ماذا؟ في الليل، في الليل تقع. ويقال أن أول من قاله أكثم بن صيفي، وقيل غيره. نعم. وقيل المراد به القمر، فإنه يكسف فيغسق، ووقوبه دخوله في الكسوف. طيب، هذا الآن قول ثاني، المؤلف البيضاوي الآن يذكر قولا آخر في معنى الغاسق. قال وقيل المراد به القمر، المراد به القمر، ويدل على هذا القول أن حديث عائشة في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى القمر وقال لعائشة ألا أريك الغاسق إذا وقب، وأشار إلى القمر، ألا أريك الغاسق إذا وقب وأشار إلى القمر. فهذا الآن تفسير هذا الآن تفسير مرفوع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل ينافي التفسير الأول؟ تفسير الغاسق بالقمر هل ينافي تفسيره بالليل؟ لا ينافي. لماذا لا ينافي؟ لأن القمر آية الليل، القمر آية الليل، فمن ثم لا ينافي التفسير الأول. قال وقيل المراد به القمر، لكن انتبهوا انتبهوا معي الآن، وقيل به وقيل المراد به القمر فإنه يكسف فيغسق ووقوبه دخوله في الكسوف. إذن سيكون المعنى على هذا، ومن شر غاسق إذا وقب، إذا فسرناه بالقمر إيش معنى وقب؟ كسف، كسف. يقول ابن القيم رحمه الله وهذا قول ضعيف، تفسير الوقوب هنا بالكسوف بأنه دخل في الكسوف قول ضعيف. لماذا قول ضعيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعائشة ألا أريك الغاسق إذا وقب، هل كان القمر كاسفا آنذاك؟ معلوم أن القمر لم يكسف في حياته صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي وقع في حياته إيش؟ كسوف الشمس، وقعت مرة واحدة في حياته صلى الله عليه وسلم عليه بعد النبوة. إذن فقوله وقيل المراد به القمر فإنه يكسف فيغسق وقوب دخوله في الكسوف، هذا كما قال ابن القيم قول مرجوح. وعلى ذلك سيكون الصواب إذا وقاب، يقول الخازن وغيره أي دخل في الغيبوبة إذا غاب. إذا وقب قلنا إيش معنى الوقوب؟ إيش معنى الوقوب؟ الدخول كذا، وقب دخل، لما قلنا الليل وقب أي دخل ظلامه في كل شيء، فيكون معنى ومن شر غاسق، إذا فسرنا الغاسق بالقمر فيكون معنى قوله تعالى إذا وقب أي إذا دخل في الغيبوبة. ومعلوم أن القمر إذا غاب القمر إذا غاب إيش يحصل للأرض؟ الظلام الدامس، الظلام الدامس. نعم، والقمر آية من آيات الله. لو سألنا الآن عندما ننظر إلى القمر خاصة ليلة البدر، في سواد فيه ولا ما فيش في سواد يظهر؟ تنظر إلى القمر تتألم في سواد هكذا، إيش هذا السواد اللي في القمر؟ السواد إذا تأملته إيش هذا السواد؟ تأمل القمر ليلة البدر تجد يعني فيه سوادا يعني. إيش نعم؟ أتكلم عن مثل خطوط هي سواد طبعا لاحظ بعض الأدباء يعني يذكر أن يعني كلاما في غاية البعد، لكن الصواب ما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال هذا أثر المحو، أثر المحو، وجعلنا الليل والنهار إيش؟ آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ذكر بعض المفسرين أن القمر كان يضيء مثل الشمس فمح الله ضوءه، فجاء عن أمير المؤمنين علي أنه قال هذا أثر المحو، أثر المحو الذي ماذا بقي حين محى الله ضوء القمر ولم يجعله كالشمس مبصرا مضيئا. نعم. قال الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد. قال البيضاوي رحمه الله ومن شر النفوس أو النساء السواحر التي يعقدن عقدا في خيوط وينفثن عليها. طيب، قال ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات، النفاثات ابتدأ فقال من شر إيش؟ فسر النفاثات بأنها ماذا؟ بأنها النفوس كذا، من شر النفوس أو النساء السواحر، النفوس النفاثة التي تنفث في العقد أو النساء. لو قال قائل لماذا الآن فسره بالنفوس؟ لماذا فسره بالنفوس؟ عندما قال الآن من شر النفوس أو النساء، مع أن النفاثات الآن نفاثات، نفاثات جمع النف سالم كذا، فنعم تكلم أحسنت. أي نعم أحسنت، فسره بالنفوس من أجل أن يدخل الرجال والنساء. ومن شر النفاثات في العقد، يعني من شر النفوس النفاثة في العقد، النفوس النفاثات في العقد، ففسره بالنفوس حتى يشمل الرجال، ومن أجل أيضا أن يصح وصفه بالتأنيث النفوس النفاثات. قال أو النساء السواحر، أو النساء السواحر. إذن إما أن نقول في النفاثات هنا أن المراد النفوس حتى يشمل أيضا ماذا؟ حتى يشمل، لأن النفس في العقد خاص بالنساء، ما فيش رجال يسحرون، ما فيش رجال ينفثون في العقد. إذن هذا مناسبة ابتدائي بقوله ومن شر النفوس أو النساء السواحر أن لا يعقدن عقدا في خيوط وينفثن عليها. نعم. والنفس النفخ معاريق، هكذا قال النفس معاريق. وبعضهم يقول إن النفس هو ماذا؟ بدون ريق، لكن الذي بدون ريق النفخ، والنفس النفخ مع الريق. نعم. قال وتخصيصه لما روي أن يهوديا سحر. تخصيصه بماذا؟ تخصيصه بعد إيش؟ بعد الخلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، يدخل في عموم الخلق السحر ولا ما يدخلون؟ طيب لماذا خصه؟ بين ذلك أيضا لما وقعه. وتخصيصه لما روي أن يهوديا سحر النبي صلى الله عليه وسلم في 11 عقدة في وتر دسه في بئر، فمرض النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت المعوذتان. وهذا سبب النزول، هذا سبب نزول هاتين السورتين كما تقدم علينا. نعم. وأخبره جبريل عليه الصلاة والسلام بموضع السحر، فأرسل علي رضي الله تعالى عنه فجاء به فقرأه ما عليه، فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة، ووجد بعض الخفة ولا يوجب ذلك. وحادثة السحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في الصحيحين، ثابتة في الصحيحين، ولشيخنا الوادعي رسالة مؤلفة في هذا. نعم. ولا يوجب ذلك صدق الكفرة في أنه مسحور، لأنهم أرادوا به أنه مجنون، بواسطة السحر. أيوة، هذا يريد به الرد على بعض المعتزلة، يريد بهذا الكلام الرد على بعض المعتزلة، فإن بعض المعتزلة كأبي بكر الأصم ضعف حادثة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث في الصحيحين، قال حديث السحر النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. لماذا ضعيف؟ لماذا الآن أبو بكر الأصم من المعتزلة ومن تبعهم بعد هذا من العقلانيين لماذا قالوا حديث ضعيف؟ قالوا لأننا لو قلنا بصحته لصدقنا الكفرة عندما قالوا إن هو إلا سحر يؤثر، عندما قالوا عن القرآن بأنه ماذا السحر وأن ما أتى به ماذا السحر، فقالوا لو قلنا بصحة حديث السحر لصدقنا الكفرة في قولهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسحور وأن ما يأتي به إنما هو من قبيل السحر. يقول لا يوجب، يعني ثبوت هذا الحديث وثبوت هذه الحادثة لا يوجب ذلك صدق الكفرة في أنه مسحور. لماذا؟ لأنهم أرادوا به أنه مجنون بواسطة إيش؟ السحر. الكفرة عندما قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مسحور وأن ما أتى به عن طريق السحر، المراد به ماذا؟ أن هذا القرآن وهذا الدين جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق ماذا؟ السحر. وهذا كلام باطل، لأن السحر الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم هل أثر على الرسالة؟ هل أثر على التبليغ؟ الجواب لا، وإنما أثر على بدنه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الرسالة والنبوة والتبليغ فهو معصوم فيها. إذن الآن لما تنسأل، لو قلنا الآن إيش يريد البيضاوي بقوله ولا يوجب ذلك صدق الكفرة في أنه مسحور، إيش يريد بهذا؟ أيوة نعم، يريد به الرد على المعتزلة الذين ضعفوا حديثة السحر وقالوا إن القول بصحة حديث السحر يلزم منه تصديق الكفار في قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحور وأن ما أتى بسحر. فنقول هذا كلام باطل، لأن السحر لم يأثر على الرسالة والتبليغ وإنما أثر على بدنه الشريف. نعم. ولا يجب ذلك صدق الكفرة في أنه مسحور، لأنهم أرادوا به أنه مجنون بواسطة السحر. وقيل المراد بالنفس في العقد إبطال عزائم الرجال بالحيل، مستعار من تليين العقد بنفس الريق ليسهل حلها وإفرادها بالتعريف، لأن كل نفاثة شريرة بخلاف كل غاسق وحاسد. قال وقيل المراد بالنفس في العقد إبطال عزائم الرجال، إبطال عزائم الرجال بالحيل. طيب هذا الآن القول هل تختص بالسواحر؟ إبطال عزائم الرجال هل تختص بالسواحر؟ كم من رجل عزم على أمر تأتي امرأته إيش تفعل؟ ربما تعطي كلام تنقذ منه ذلك العزم، أليس كذلك؟ فالمراد هنا يعني عموم النساء. القول الثاني هنا المراد به عموم النساء، وقيل المراد بالنفس في العقد إبطال عزائم الرجال، فيكون المعنى قولوا أي من شر جنس النساء، أي من شر جنس النساء اللاتي شأنهن أن ينفثن في عزائم الرجال المعقودة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من يكمل الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودينه أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. أذهب للب، إيش معنى اللب؟ العقل. أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقال هنا وقيل المراد بالنفس في العقد إبطال عزائم الرجال، إذن هنا يكون المستعاذ منه إيش؟ جنس النساء، شر جنس النساء اللاتي شأنهن أن ينفثن في عزائم الرجال المعقودة. نعم. ومن شر حاسد إذا حسد. قال وإفرادها، وإفرادها بالتعريف لأن كل لاحظ الآن قول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قال بعد ذلك إيش؟ ومن شر ومن شر غاسق، غاسق نكرة ولا معرفة؟ غاسق نكرة ولا معرفة؟ نكرة. طيب بعدها قال ومن شر حاسد، حاسد نكرة ولا معرفة؟ نكرة. لكن هنا ومن شر النفاثات، نكرة ولا معرفة؟ فلماذا الآن عرف النفاثات ونكر الغاسق ونكر الحاسد؟ قال وإفرادها بالتعريف يعني دون الغاسق ودون الحاسد، لأن كل نفاثة إيش؟ شريرة بخلاف ماذا؟ كل غاسق وحاسد. فهل الآن لاحظوا الآن هل كل ليل يلزم منه وقوع الشر؟ الليل قد يقع فيه خير ولا ما قد يقع فيه خير؟ واضح. والحاسد الحاسد أحيانا الحاسد قد يحسد ولا يقع منه ماذا؟ شر، بخلاف ماذا؟ النفاثات، فإن شرها حاصل وواقع. طيب على المكفون حتى مع الطيب عليكم كثيرا، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا والحمد رب العالمين، وجزاكم الله خير.